بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعتنا قاله صاحب الفضيلة عبد الله بن حسن بن زهود جزاه الله خيرا، وأسأل الله جل وإياكم عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمن علينا بالثبات على الحق وحسن الختام، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، كلمتي في هذا المقام عنوانها وجوب التعاون على البر والتقوى. لا ريب أن المسلمين يجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا بالله، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه في كل زمان وفي كل مكان، ولكن في هذا الزمان وفي هذا العصر الحاضر، عند غربة الإسلام وعند قلة العلم وعند غلبة الجهل في غالب الدنيا، يكون التعاون أوجب، تعاون البر والتقوى أوجب من ذي قبل. كلما اشتدت غربة الإسلام وقل العلم زاد تأكد وجوب التعاون على البر والتقوى، بالتناصح والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه والتناصح لله جل وعلا، حتى يجتمع المسلمون على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وحتى يتعاونوا على فعل ما شرع الله لهم وعلى ترك كل ما نهى الله عنه، وبذلك يفوزون بالنصر من الله والثبات على الحق وحسن الختام والسلامة من مكائد الأعداء. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولهم الرابعون هم السعداء والناجون في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا الإيمان بالعمل الصالح بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ومن ذلك التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن العمل الصالح، من العمل الصالح ومن الإيمان التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى، التعاون على فعل ما أمر الله به ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو التعاون الذي وثقه، التعاون على كل ما على فعل كل ما وجب الله ورسوله وعلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، والتعاون على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله. وبهذا تتم السعادة للمجتمع ويحصل له الربح الكامل والسعادة الأبدية إذا استقام على ذلك. ويقول جل وعلا: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن إخوة، يجب أن يتعاونوا على ما فيه صلاح أخوتهم وعلى ما فيه نجاتهم وعلى ما فيه سعادتهم وسلامتهم من كيد أعدائهم. فالأعداء يريدون للمسلمين الفرقة والاختلاف والتناحر وعدم التعاون على البر والتقوى، وأن يكونوا أحزابا وشيعا متفرقين متحاسدين متشاحنين، هذا هو رغبة الأعداء وهذا هو ما يهدفون إليه. فالواجب على أهل الإسلام أن يبطلوا هذه المكيدة وأن يخالفوا ما يقوله الأعداء وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتعاون الذي هو التقوى وأن يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر. هكذا المؤمنون كل واحد يحب الخير لأخيه ويكره له الشر، يعينه على طاعة الله ورسوله بالكلام الطيب والعمل الطيب، ويعينه على ترك ما نهى الله عنه ورسوله بالكلام الطيب والعمل الطيب، وبذلك تحصل السعادة والنصر على الأعداء والفوز بالنعيم يوم القيامة في دار الكرام. ومن جملة ذلك تعليم، توجيه الخير، النصيحة، هذا من التعاون به والتقوى. تنصح أخاك إذا رأيت منهما يخالف الشرع أو ما يضره أو ما يسبب شرا عليه، تنصحه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب حتى يعدل عن ما يضره إلى ما ينفعه. تأمره بالمعروف إذا رأيته قصر في ذلك، رأيته يتساهل في أداء الصلاة في الجماعة تنصحه أنت وحدك أو مع بعض إخوانك تزورونه في بيته أو في أي مكان وتنصحونه بما قصر عليه من فات الصلاة في الجماعة أو عدم العناية بالزكاة أو غير ذلك مما يضر دينه وينقص دينه، أو لعقوق مع والديه أو لقطيعة رحم أو لمعاملة بالربا أو لغيبة ونميمة أو لغير هذا مما قد يقع، تنصحونه وترشدونه إلى ما يجب عليه، وهذا من التعاون البر والتقوى. فإذا ترك أنت أخاك والآخر ترك أخاه في غلطه انتشر الشر وعظمت الفرقة وسادت الشحناء وفرح الشيطان ونوابه بذلك. ولكن متى تعاونتم على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه اجتمعت القلوب وفرح المؤمنون وأرضيتم ربكم وأغرتم أعداءكم من شياطين الإنس والجن. ولا ريب أن المؤمنين ذكورا وإناثا هذا هو واجبه وهذا هو سبيله وهذا هو الطريق المرسوم لهم من جهة ربهم جل وعلا، فيجب عليهم أن يأخذوه وأن يلتزموه أينما كانوا، فناصح وتواصي بالحق والصبر عليه وتعاون على البر والتقوى من غير غلظة ولا عنف، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرحمة والعطف. قال جل وعلا في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال جل وعلا في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا زانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفقه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكر عليهم. الواجب على جميع معشر المؤمنين وهكذا المؤمنات، الواجب على جميع التعاون به والتقوى بالتناصح بالتوجيه الى الخير بالتنبيه على الغلط بالاسلوب الحسن بالامر المعروف بالنهي عن المنكر بالارشاد الى فعل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر ذلك، من دل على خير فله مثل اجر ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعهم، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال وعيد عظيم خطير إذا دللته على المعصية وأرشدته إليها وأعنته عليها كان عليك مثل إثمه. إذا أنت على تهاون على الصلاة وسحرت عليه في ذلك، أو على عقوق الوالدين أو أحدهما، أو على قطيعة الرحم، أو على سر المسكر، أو على شيء من الفواحش، إذا أعنته على هذا ودعوته إلى هذا بقولك أو فعلك فأنت على خطر عظيم. الواجب الحذر، الواجب عليك أن تكون لا يفعل الخير وإلى ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن تكون محذرا من الشر بعيدا عنه بقولك وفعلك. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو اليهود إلى الإسلام، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير لك من جميع ما على الأرض النقعة الحمراء، والمعنى خير لك من الدنيا كلها، لأن يعني العرب تعظم الإبل الحمر وترى فيها شرف على غيرها. فالمعنى أنك في بداية الخلق بالدعوة والتوجيه، وأنه إذا اهتدى على يد رجل واحد خير لك من الدنيا وما عدا. ويقول جل وعلا في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه الصفات ذكورا وإناثا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم أولياء فيما بينهم يتحابون بالله ويتناصحون ويدعو بعضهم لبعض بالخير ويعينه عليه، لأنه وليه ليس عدو ولا بل هو وليه، والولي ضد العدو. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء فيما بينهم، متحابون في الله، متناصحون، متواصلون بالحق والصبر عليه، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا ينم بعضهم على بعض، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، ولا يسعى في مضرته بأي وجه من الوجوه، لأنه ولي. فكل واحد منا يحاسب نفسه، هل هو بهذا الصفة؟ هل هو بهذا الخلق مع أهل بيته ومع جيرانه ومع إخوانه المؤمنين؟ أم عنده شيء آخر من الأذى لإخوانه والظلم لإخوانه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الرجل والمرأة، كل واحد ولي أخيه في الله ينصح له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الوثير وأئمته، لله بتوحيده وإخلاصه له واتباع شرعه، ولكتابه القرآن بالإيمان به واعتقاد أنه كلام الله حقا واتباعه وامتثال أوامره وترك نواهيه يرب لمعانيه والآية بذلك والإشهاد إلى ذلك والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه ودعوة الناس إلى سنته إلى غير ذلك. والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم ويعينهم على طاعة الله ورسوله، وإعانتهم على ذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الصالح والتعاون معه في كل خير والتعاون معه في ترك كل شر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ودعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، والنصيحة لهم في كل شيء وإقامة الحدود عليهم فيما يقع منهم، حتى يستقيموا على الحق وحتى يقعوا عند حدود الشر. هذا هو الواجب على المؤمنين بينهم، على ولاة أمرهم وعليهم ما بينهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا ضربت أخاك بغيبة أو نميمة أو سب أو خيانة أو سرقة أو غش في المعاملة فقد أخلفت بهذا الواجب، واجب الولاية بينك وبين أخيك. ما جعلته وليا، عاملته معاملة العدو بخيانتك أو ظلمك له أو غشك له أو سبك إياه بغير حق من غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وثبك من أصحابه. هكذا المؤمن مع أخيه يعينه على الخير، يرفده حتى لا يسقط في الباطل، يعينه يساعده على كل خير وعلى ترك كل شر. والمؤمن كذلك مع أخواتها في الله ومع إخوانها في الله، الرجل والمرأة كل منهما عليه التعاون مع الحق في طاعة الله ورسوله، لأنهم أولياء، والأولياء يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون ولا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون في جسد واحد، إذا اشتكى لسان عينه أو رجله أو رأسه أو يده فداعى له الطبيب في الجسد، تعلم وتعب تبعه التعب. هكذا المؤمنون يعلم بعضهم لبعض، إذا تألم بعضهم لمن آخر، إذا سر المؤمن سر آخر بذلك أيضا، لأنهم أولياء يفرحون لما يسرهم ويحزنون لما يضرهم. كل واحد يفرح لأخيه بالخير ويسوءه ويصيبه شر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. قبلها يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، ومن فرج عن أخيه فرجة كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: وإن يستر المعسر يستر الله في الدنيا والآخرة. ويقول أيضا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالأولياء هكذا يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون، كل واحد يفرح أن يقضي حاجة أخيه وأن يعينه عليها. وأعظم الحاجات ما يتعلق بدينه، ما يتعلق بصلاح دينه واستقامتك عليه، فكل واحد يعين أخاه على ما يقيم دينه ويحفظ عليه دينه لأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله. هكذا الولاية تقتضي هذا من المؤمن والمؤمنة لأخيه المؤمن وأخيه المؤمن. ثم قال بعدها: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من الولاية، من مقتضى الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني أن محبتك لأخيك وكونه أخلك في الله يجب عليك أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لا أن تخل بذلك من المجاملة. لا، هو أخوك تحب له خيرا وتكره له الشر، ومن محبة الخير له أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن. إلا من ظلم فالظالم له شر آخر، من ظلم وتعدى له أسلوب آخر، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنى، فالجادل بالتي أحسن والمخاطبة بالتي أحسن مفتاح لقبول الحق وسبب للهداية وسبب للتراحم والتعاطف والتعاون بالبر والتقوى. والغيظة والجفاء والشدة من أسباب التنافر والبعد والشحناء والعداوة. فعلينا جميعا أن نتأدب بالآداب التي شرعها الله لنا، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتناصح دائما، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أينما كنا. لا بد من صبر، تواصي بالحق، تواصي بالصبر لا بد منه. فإن المؤمن قد يتعب، قد يناله بعض العذاب في نصيحته لإخوانه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والأخذ على يد السفيه، قد يتعب في ذلك، لا بد من صبر. والواجب أيضا الحذر من إيذاء أخيك المؤمن وأخيك المؤمن، لأن هذا ضد النصرة ضد الولاية. ولهذا يقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤمن يحرص على نفع أخيه وعدم الأذى، يهمه كثيرا أن يقبل منه أخوه الحق وأن يهتدي على يديه وأن يدع ما حرم الله عليه وأن يمتثل ما أمر الله به وأن يتقبل من أخيه إرشاده ونصحه. ونحن في القرن الخامس عشر في غربة من الإسلام، فيجب على أهل الإيمان وعلى أهل العلم وعلى طلبة العلم التناصح دائما والتعاون به والتقوى والحرص على إمارة الأوقات بالعلم والعمل والتوجيه والإرشاد والتواصي بالحق، حتى يكثر الخير ويقل الشر، حتى ينتشر العلم ويقل الجهل، حتى تصلح القلوب وتلين وتقضي على الحق بدلا من الجفا والشحناء والغفلة. ثم قال جل وعلا: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه صفاتهم العظيمة المؤمنين والمؤمنات، يقيمون الصلاة كما أمر الله ويحافظون عليها كما أمر الله في جميع الأوقات الخمسة، لا يتساهلون بها، لأن يعني عمود الإسلام لا بد من التواصي بهذا العمود العظيم، لا بد من التواصي وأدائه كاملا في الأوقات الخمسة. الرجل يؤديها مع الجماعة، والمرأة تؤديها في بيتها بكل إخلاص وعناية وصدق وإقبال على هذه الصلاة في عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن التعاون بالبر والتقوى التناصح في هذا الأمر مع إخوانك وجيرانك وغيرهم، والعناية بذلك مع أهل بيتك وأولادك حتى يقيموا هذه الصلاة كما أمر الله، حتى يؤدوها كما أمر الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكهل والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الوعيد عظيم والخطر كبير، وبعض الناس يتلاقى عن صلاة الفجر وربما لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس عند قيامه للعمل، وهذا خطر عظيم وشر كبير وكفر عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرون التعمد بتركها حتى يأخذ الوقت كفر مستقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك. فالتواصي بهذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع المحافظة والعناية والخشوع. وعليك أن تلاحظ هذا مع أولادك ومع أهل بيتك ومع جيرانك، وأن تتعاون بهم في ذلك. هذه الصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. وجاء عن عمر رضي الله عنه من المؤمنين أنه كان يكتب إلى أمرائه إلى عماله يقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما بين أصحابه قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة على فرعون وهامان وقارون وغيرهم من خلائق الشياطين. هذا جزاء من ضيعها، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وزيره وقارون الذي ختم الله به الأرض بكبره وطغيانه، ومن خلف الذي قتل كافر يوم احد لكبره وعناده للحق. وما ذاك الا لان من شغلته الرياسه عن الصلاه فقد شابها في العون ويحصل معه يوم القيامه الى النار. ومن شغلته الوزاره والوظيفه عن هذه الصلاه شابها هامان وزير في العون ويحصل معه الى النار يوم القيامه. ومن شغلته التجارة وشغلته الأموال والشهوات أشبه قارون الذي خسر الله به وجه الأرض لما استكبر عن الحق وطغى وبغى. ومن شغل بالتجارة والمعاملات عن طاعة الله ورسوله وعن أداء هذه الصلاة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة ويحصل معه من النار يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن ومؤمن الحذر مما نهى الله عنه، والواجب التواصي بالحق والاستقامة عليه. وهكذا الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لا بد منها والعناية بها والتواصي بها، هي زكاة المال وزكاة النفس، يطهر الله بها العبد من درن معاصيه وينمي بها ماله، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكهم بها. الزكاة فيها طهرة للإنسان ولماله، وزكاة له ولماله، وقوم إلى الله عز وجل، وشكر له سبحانه على ما أنبت. الواجب العناية بها وإخراجها كما أوجب الله. ثم قال بعده: ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الإيمان وكماله، تمام الإيمان أن تطيع الله في كل شيء، وهذا وصف المؤمن والمؤمنة، طاعة الله ورسوله في كل شيء، لا يطيعه في بعض ويعصيه في بعض، لا، يجب ان يطيع الله ورسوله في كل ما امر الله ورسوله، ولذلك تحصل له السعاده والرحمه بالعجز والعجز. اولئك سيرحمهم الله، من استقام على دينه واطاعه واطاع رسوله عليه الصلاه والسلام فهو موعود من الجنه والكرامه، موعود من رضا من الله، موعود من رحمه. فعليك يا عبد الله ان تجهز نفسك في هذا الأمر العظيم، وأن تكون من خير المتعاون الذي والتقوى مع إخوانك وقراباتك وأهل بلدك وغيرهم من حجر الطاقة، حتى تمتثل هذه الآية امتثالا كاملا: فتعاونوا على البر والتقوى، وحتى تكون من الذين قال الله فيهم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أو لهم الرجوع. فبالتناصر والتواصي والصبر تكون من هؤلاء الرابحين المفلحين السعداء. ولا بد من التحمل والصبر، لان الدعوه الى الله والتعليم والامر المعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يحتاج الى صبر، فلا بد من الصبر، لا بد من عنايه بهذا الامر وتعاون في هذا الامر مع اخوانك حتى تقوى على هذا الواجب وتستمر فيه. ومتى صدقت مع الله وصبرت اعانك الله ويسر امرك ويسر لك وجوه الخير وابواب العلم وهدى بك غيره. يقول سبحانه في ايه اخرى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كيد الاعداء. وبالصبر واليقين والاستقامه تستقيم الاحوال، ويجتمع شمل المجتمع وتزول عنه أسباب الفرقة والاختلاف، ويتم له النصر من ربه عز وجل على الأعداء بسبب الاتفاق والإحسان بحبل الله والتعاون على البر والتقوى. وكل واحد يأتي بنفسه مسؤول، كل واحد يحاسب نفسه، يرى المسؤول عن هذا الأمر العظيم هل حققه؟ هل قال به أم لا؟ والله مسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من كل ما يضرنا، كما نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا على كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وينصر بهم الحق ويخلع لهم الباطل، وأن يوفق جميع المسلمين في هذه المملكة وفي كل مكان لكل ما يرضيه. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه أينما كان، وأن يولي عليهم أخيارهم، وأن يصلح قلوبهم، وأن يمنحهم فقه في الدين، إنه جل وعلا جواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.